الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فوصلنا إلى الحديث 14 من 40 النووية. وصلنا عند قوله رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يدل على أن الأصل في الدماء الحرمة، وأن الدماء أمر معظم في الشريعة، ولكن هذه الدماء التي أجراها الله جل وعلا في عروق عباده كرما وفضلا منه سبحانه، يجوز أن تنتهك في حالات معينة حددها الشرع، ليس للناس أن يتصرفوا فيها، بل هو هذا موكول إلى الحكام وإلى الخليفة وإلى الأمير وإلى الدولة، وإلا كانت الناس فوضى، ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أو غيره. فقوله: لا يحل دم امرئ مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسلم باعتبار ظاهره أو باعتبار ما كان عليه، بدليل أنه بعد قال: والتارك لدينه، لأن معلوم أن التارك لدينه لم يعد مسلما، لكنه سمي مسلما باعتبار ما كان عليه. فالكلام هنا على المسلمين انتسابا، وإن كان ارتد فيما بعد. قال: إلا بإحدى ثلاث، ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الثيب الزاني. الثيب أي المحصن. والمحصن ما هو تعريفه في الفقه؟ هو من دخل بامرأة في نكاح صحيح، واضح؟ يعني هذا الذي نكح نكاحا صحيحا فهذا يعتبر محصنا، فلو زنى وهو مطلق فهو محصن، لا يعتبر، لا يقول أنا أعزب الآن، لا، أنت إذا تزوجت مرة ونكحت في نكاح صحيح فأنت محصن من الناحية الفقهية، والمرأة كالرجل نفس الأمر. الثيب المحصن فهذا معلوم حده الرجم، في كتاب الله جل وعلا جاء ذكر الزاني الأعزب، الزانية والزاني. وأما في السنة فبينت السنة آية الرجم الذي هو موجود في التوراة، ولما احتكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون عندكم في التوراة؟ قالوا: نجد أنهم تسود وجوههم ويطاف عليهم بين الناس. ووضع ذلك الحبر اليهودي يده على الآية التي فيها موضع الرجم، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو خبير بدين اليهود وكان من علمائهم وأحبارهم رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، مره أن يرفع يده، والحديث الصحيح، فلما رفع يده فإذا الرجم ظاهر وواضح ومسطور في التوراة. ولهذا استنبط ابن عباس بأن الرجم موجود في القرآن إشارة، وين؟ في قوله جل وعلا: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، فقال: ومما كان يخفي أهل الكتاب الرجم. الأمر الثاني الذي يجوز فيه القتل هو النفس بالنفس، وقوله النفس بالنفس هذا وارد في القرآن في قوله جل وعلا: الحر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والله جل وعلا قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وعليه فمن قتل استحق القتل، والكلام على القتل العمد ليس على القتل الخطأ. لكن إذا عفى أولياء الميت فإنه يسقط ذلك القصاص، لأن الفرق بين الحد الشرعي والقصاص أن القصاص أو القصاص يجوز للعبد أن يسقطه لأن هذا حقك الشخصي، أما الحد كحد الزاني وحد شرب الخمر وحد الافتراء على الخلق وحد السرقة وغير ذلك وحد الحرابة، كل هذه أمور لا تسقط لأنها متعلقة بحق الله. أما ما كان من حقوق العباد فإن العبد له أن يسقط، فلو مات لك قريب قتلا فإنك تسقط ذلك الحق وتأخذ مكان ذلك الدية. الثالث والتارك لدينه المفارق للجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالذي بدل دينه ينبغي أن يقتل. ليش؟ لأنه فارق جماعة، لكنه يؤمر بمراجعة الإسلام والتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. فإن أبى إلا أن يمكث على غير دين الإسلام فللحاكم أن ينفذ فيه حكم الله جل وعلا. وهذا كما قلت لكم يا إخوة إنما يكون للقاضي الشرعي ويكون للدولة والحاكم المسلم. فإن عطل الحاكم الحدود فالأمر بينه وبين ربه يوم القيامة يسأل. أما نحن عامة المسلمين فليس لنا أن نفتات على ولي الأمر وعلى الحاكم وعلى الدولة المسلم، وإلا صارت الدنيا فوضى. ومن تأمل يا إخوة كم من حد أقيم في الإسلام في أول الإسلام يجد أن الحدود التي أقيمت قليلة جدا، وما يشاع من هالة كبيرة أن الإسلام جاء بالقتل وأن هذه الحدود شنيعة، هذا كله فرية باطلة. ليش؟ لأن متى توقف مثلا حد القتل في فرنسا؟ آخر واحد قطع رأسه في سنة 78. في أمريكا ما زال الإعدام موجودا إلى الآن وفي غيرها من الدول. فلماذا أنتم لما تفعلون هذه الأمور جائزة؟ فإذا هم منعوها وأصدروا قوانين بمنعها وصموا غيرهم بالرجعية. طيب ليش ما تصفون بالرجعية لما كنتم معنا أنتم تقطعون الرؤوس؟ ثم أين رأيتم هذا القتل الكثير في بلاد المسلمين؟ ولهذا كان العرب يقولون: القتل أنفى للقتل. فجاء الإسلام وقال قول أعظم، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لأن ليس المقصود بالقصاص الموت، إنما المقصود به المقتل حياة. واضح؟ فمن اغتصب بنتا صغيرة ثم قتلها ودفنها في مقبرة والعياذ بالله، هذا بعض الناس في بلد الغرب كانوا يطالبون بأن يقتل. طيب ليش قلتم القتل ليس جيدا ثم الآن تطالبون بقتله؟ إلزموا طريقا واحدا. لكن الشريعة قالت: ولكم في القصاص حياة. تقتل واحد يسلم ملايين، تقص سارق واحد إذا ثبتت الحجة عليه وحكم عليه القاضي ونفذ فيه الحكم بشروطه ليس بالفوضى التي نراها من الجماعات الإرهابية المتطرفة، إنما يكون بحكم شرعي. إذا وقع هذا كثير من الذين يريدون أن يسرقوا الناس سيفكرون في هذا، وهكذا من الأمور. فاتباع الشرع سعادة وليس وحشية. ولهذا من شهد على رجل بأنه زنى ولم يأتي بأربعة شهود فهذا يقام عليه، أي هو حد الفرية. فحتى ترى المرود إذا دخل في المكحلة، إذا لم ترى بعينك لا يعتبر شيء. وقد سألت أحد أساتذتنا في الفقه لما تحدثنا عن المسألة، قلت له: هل الآن التصوير الفيديو يعتبر دليلا ويغنينا عن الشهداء والشهود؟ قال لي: أبدا، تصوير الفيديو قرينة وليس في شيء ما دليلا قطعيا. ليش؟ لقد الفيديوهات تدخلها الفبركة وغير ذلك. ثم الشريعة جاءت بشهود. بالله يا إخوة هاتوا لي مثالا واضحا صريحا أنه أربعة يرون في نفس الوقت رجل يزني بامرأة ويرون ذكرا في فرج، هذا نادر جدا، لكن الاعتراف والإقرار كقصة ماعز والغامدية هذا أمر آخر، من أقر على نفسه هذا شأنه. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر ماعز على نفسه قال أبيه جنون؟ قالوا لا. قال شموها الشرب خمر؟ قال ودفعه مرة ومرة ومرة ولم يقم عليه الحد. طيب لما أخذه الصحابة، جابر بن عبد الله في الصحيحين يروي الحديث، قال فأخرجناه إلى الحرة ورجمناه، قال فلما أذلقته الحجارة فولى هاربا، قال فأدركناه فرجمناه. لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال لهم يا إخوة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه إذ جعل الله له مخرجا. شوف عظمة الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما هرب هو، ليش لم تتركوه يهرب؟ ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تدركوه وتقتلوه. فجاءت الشريعة بحفظ الناس وحفظ أعراضهم، ومن الضروريات الخمس في مقاصد الشريعة حفظ العرض وحفظ البضع وهو الفرج وحفظ النفس. واضح؟ طيب ما هو السؤال هنا؟ من سأل سؤالا؟ قلتم ثيب الزاني هل يجب أن يقر على نفسه؟ لا، قلنا بأن الحكم يثبت بأمرين، إما بشهادة أربعة أو بالإقرار. واضح؟ فإذا كان شهد أربعة انتهى الحكم. نعم. إيه؟ أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا، وهذا لا يمكن أن يعتبر، بل ستر الله عليه يستر على نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل ماعز قال أحسن جئت؟ لا. شوف المرأة الغامدية، قال اذهبي وأرضعيه وافطميه ورجعت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو صرفت نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تبعها النبي صلى الله عليه وسلم. العز لو أن قال لا طيب أنا منكم بي جنون، ذهب وانصرف ما تبعه النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى بعد أن رجم وهرب ما تبعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا سترت على، إذا ستر الله عليك فاستر على نفسك. وها هنا يا إخوة يبين لكم القصة المشهورة التي تناقلها الوعاظ وأبكت كثيرا من الناس على جهل وباطل، وهو قصة توبة أحمد أو ما يسمى بهذا. هذه قصة رجل زنى وجاء، وهذه القصة تبين بعد سنوات أنها مكذوبة، وأن الذي كذب هذه القصة قال إنما وضعتها لأؤثر في الناس، وهي غير موجودة أصلا أنه زنى وأنه وأنه وأنه. فهذا الأمر يا إخوة يبين لكم بأن العبد إذا ستر الله عليه لابد أن يستر على نفسه، ويتبع جهل الجهال. والمسالك الصحيحة هي مسالك العلماء وليست مسالك الوعاظ والجهال. يستفاد من هذا الحديث عصمة دماء المسلمين. الأمر الثاني أن الزاني المحصن يقتل، وأن من قتل استحق القتل، وأن من ارتد على دينه كذلك، والحكم واحد إن كان ذكرا أو أنثى على الصحيح، وفي المسألة خلاف. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.